تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم أي الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عز وجل به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. عباد الله، الواجب على المسلم أن يستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم وينشر محاسنهم وفضائلهم، وإذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. ولهذا ظهر من يذكر فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون تمحيص للتاريخ، بل دون الأدب بالأدب الذي أدبنا الله عز وجل به، بل بعضهم يجمع الغث والثمين الصحيح والسقيم من الروايات، كل هذا من الضلال المبين والانحراف الأكيد. المقصود عباد الله أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله، ولأنهم خير القرون وهم المبلغون عن رسول الله، لولاهم ما كان في الأرض مسلم، وأن الله عز وجل أجرى على أيديهم الخير العظيم والفضل الكبير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء للذنوب والخطايا، وعبادة ممحصة لهم. فويل لمن يتمسك بأخطاء من ورق ويترك فضائل ومناقب من حديد. نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم في جناته جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ولما تولى الخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وبايعه المسلمون كان خير ملوك الإسلام، وهو عالم فقيه بشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من تنقصه أو طعن فيه إلا للغل الذي يحمله في قلبه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على الصحابة. وقال غيره: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراءه. معاوية عباد الله أجرى الله على يديه الخير العظيم لهذه الأمة، فتح الله به أقاصي الشرق والغرب، ولعل الله عز وجل أراد له الخير في ذكر مناقبه وفضائله. ثم النصيحة عباد الله: ألا تسمعوا لأي أحد ولا تقرأوا لأي أحد حتى تعرضوا أمره على السنة. أقيموا دينكم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا من الأكابر الراسخين في العلم السائرين على منهج السلف قولا وعملا ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا ولا يفتننا فيه، وأن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فيرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كلهم وليا ونصيرا، اللهم كلهم وليا ونصيرا. اللهم احسن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز أهل مصر، اللهم أعز أهل مصر بما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أعزهم بطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.